قال: باب المسح على الخفين. هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين، لأن المسح عليهما بدل غسلهما، فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين، لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة ولله الحمد. ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم شرعيتها والأخذ بأحاديثها لردهم النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة. والمسح على الخفين من الرخص التي يحب الله عز وجل أن تؤتى، ومن تسهيلات هذه الشريعة السمحة. أما قوله لا يعتبر شذوذ بعض الطوائف، فالمقصود به هنا الرافضة، ليس كل الشيعة. نعم. وأما قوله هو من الرخص، فسيأتي إن شاء الله اختلاف العلماء، هل المسح على الخفين رخصة أم عزيمة، وهل يترتب على ذلك خلاف عملي بين اللي كان بيسألنا المرة الماضية، ما الفرق بين الخلاف الصوري والخلاف الحقيقي أو الخلاف اللفظي والخلاف المعنوي؟ هو ده السؤال. هل عندما نسأل ونقول هل المسح على الخفين رخصة أم عزيمة، ده خلاف لفظي ولا خلاف معنوي؟ لفظي، إذا ما بيكونش هنقول تعرف على طول كده. لو خلاف لفظي لن نتعرض له، لأن أنا قلت قبل ذلك ليس من الحكمة ولا المصلحة تضييع الوقت فيما لا يترتب عليه عمل. ولهذا الخلاف في هذه المسألة خلاف معنوي، يعني يترتب عليه خلاف آخر. فعندما نقول مثلا لو قلنا إن المسح على الخفين رخصة، فمن العلماء من يقول الرخص لا تناط بالمعاصي. فلو أن رجلا مثلا دخل عليه الوقت وهو في معصية، كان لابس خفين على طهارة، يمسح ولا ما يمسح؟ عند هؤلاء العلماء يقولون لا يمسح. أما الذين يقولون إن المسح عزيمة يقولون إيه؟ يمسح. إذا ترتب عليها خلاف ولا ما ترتب شيء، هو ده اللي نقول عليه خلاف معنوي، يعني يترتب عليه خلاف آخر. أما أن نقول خلاف لفظي فهذا لا يترتب عليه إيه؟ لا يترتب عليه عمل، إنما هو مجرد اختلافات لفظية بين الفقهاء فقط. هذا الكلام فيها إن شاء الله. قال: الحديث 21 عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. غريب الحديث. فأهويت لأنزع، مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما. المعنى الإجمالي: كان المغيرة رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره، فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، يعني جاء الدور عليه على الرجلين، أهوى المغيرة إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما لغسل الرجلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه بدل غسل رجليه. اختلاف العلماء: شذت الشيعة في إنكار المسح على الخفين، وروي أيضا عن مالك رحمه الله تعالى وبعض الصحابة لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة، وأما مالك فالرواية الثابتة عنه القول به، وأطبق أصحابه من بعده على الجواز. وأما الشيعة فهم الذين خالفوا الإجماع مستمسكين بقراءة الجر وأرجلكم إلى الكعبين من وأرجلكم، لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم. وذهبت الأمة جمعاء إلى جواز المسح واعتقاده محتجين بالسنة المتواترة، والقراءة على فرض الأخذ بها تكون مجرورة للمجاورة أو لتقييد المسح على الخفين. وسبق أن قلنا إن من العلماء من قال إن قراءة الجر تفيد معنى جديد، وهو ها ليه مسح ايه؟ مسح رجلين، هم بيقولوا كده. أنت وافقتهم فيما يقولون. الاقتصاد في استعمال الماء فيغسل رجليه غسلا قريبا من الايه؟ من المسح. نعم. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أو عنه يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجلي في المسح على الخفين، لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة، فيكون في الآية رد على من لم ير المسح أخذا بقراءة الجر فيه وأرجلكم. وقال ابن دقيق العيد كلاما مؤداه أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة، وإنكار شعار أهل البدعة. ما يؤخذ من الحديث مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء، والمسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار. اشتراط الطهارة للمسح على الخفين، وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف. استحباب خدمة العلماء والفضلاء، جاء في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك في غزوة تبوك لصلاة الفجر. هذا الأخير فيما يفيدنا لا قراءة الجر، لا واغسلوا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هم تمسكوا برواية الكسر لكي تضاف القدم إلى الرأس في المسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. يا راجل هم يريدون إثبات المسح، ولكن المسح مسح القدمين لا الخفين. وصلت؟ طيب. الحقيقة إن باب المسح على الخفين من الأبواب التي تشتمل على عدة أحكام، وسنحاول إن شاء الله تعالى من خلال الحديثين اللذين أوردهما المصنف رحمه الله تعالى، ومن خلال الشرح الذي ذكره الشارح، أن نلم بهذه الأحكام. وهذا ما سنسير عليه إن شاء الله في الكتاب كله، لأن طبعا لو اقتصرنا على الأحكام المستفادة من الأدلة المذكورة فلن نصل إلى عشر الفقه، لكن سنحاول إن شاء الله جمع مسائل الفقه من خلال الأحاديث المذكورة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما. أما الحديث الأول فهو على شرطه لأنه متفق عليه، وأما الحديث الثاني فليس على شرطه لأن لفظة المسح الواردة في حديث حذيفة ليست في صحيح البخاري، إنما في صحيح مسلم فقط، فما كان ينبغي للمصنف أن يوردها هنا. إذا الحديث المتفق عليه الذي فيه المسح على الخفين هو حديث من؟ المغيرة فقط. أما حديث حذيفة الثاني فليس فيه المسح عند الشيخين، إنما عند مين؟ عند مسلم فقط، وسيأتي التنبيه عليه في محله إن شاء الله. نبدأ بحديث المغيرة. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قول باب المسح على الخفين أي عند الوضوء والاجتزاء به عن غسل القدمين، وذلك خاص بالوضوء لا يدخل الغسل فيه بالإجماع. وفي ذكر المصنف له في أبواب الوضوء ما يشعر بذلك، أنه أتى بالمسح على الخفين في إيه؟ ما زلنا نتكلم في باب الوضوء. من قال هذا؟ أنا ما أنكرت أن حديث حذيفة في البخاري ومسلم، ولا أثبت أنه في البخاري ومسلم، هي ليست لغز يعني، ولكن حديث حذيفة في البخاري ومسلم نعم، إنما اللفظة التي تتعلق بموضوع حديثنا وهي المسح على الكفين ليست في البخاري ومسلم، في مسلم فقط. ها ظهر حديث حذيفة في الصحيحين نعم، إنما اللفظة التي تفيدنا في الباب الذي نحن بصدده ليست في البخاري ومسلم، إنما في مسلم فقط، اللي هي إيه؟ ومسح عليهما دي في مسلم، إنما بقية الحديث في البخاري، يبقى دي إيه؟ زيادة عند مسلم. إنما هو لما يأتي بالحديث في باب المسح على الخفين وهو اشترط أن يأتي بالأحاديث المتفق عليها، يبقى نفهم إيه؟ إن المسح على الخفين في حديث حذيفة متفق عليه وليس كذلك. إنما أصل الحديث هنا بقى نقول إيه؟ أصل الحديث أو أصل القصة في الصحيحين دون لفظة ومسح عليهما فتفرد بها إيه؟ مسلم عن البخاري. أنتوا تدرسوا مصطلح مع الشيخ مالدي، يعني المفروض تكون هذه الألفاظ واضحة ودقيقة عندكم يعني. ما نقله الشارح عن شيخ الإسلام من تضعيف ما روي عن الصحابة من إنكار المسح على الخفين ليس على إطلاق. فقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لأن أجزهما أي القدمين بالستاتين أحب إلي من أن أمسح عليهما. هذا ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم أحدا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين ممن لا يختلف عليه فيه إلا عائشة رضي الله تعالى عنها. ويجاب عن هذا الأثر بما سبق ذكره من أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها في مصنف ابن أبي شيبة وذكره ابن المنذر في الأصل. يجاب عن هذا الأثر بأنه ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرهم إلا وتعزو عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يؤكد أن هاني أبن شريح رضي الله تعالى عنه سأل عائشة عن المسح على الكفين فأحالته على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه متعللة بأنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره فهو أعلم بمسألة المسح منها، ومن علم حج على من لم يعلم، يعني اعترفت على نفسها بأنها لم يكن عندها علم بمسألة المسح. طيب إن لم يكن عندها علم بالمسح يلزمه إيه؟ ها العمل بالنص القطعي وهو غسل القدمين اللي يجعلك الآن تمسح على الخفين إيه؟ ما عندك من نصوص تبيح لك ذلك. فإن لم يكن عندك نص تعمل إيه؟ لا سبيل إلا أن ترجع إلى الأصل وهو المسح الغسل المذكور في الآية الكريمة واللي ذكرته عائشة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم او صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وقد قال ابن تيميه رحمه الله تعالى نفسه كما في الاختيارات وهو يتكلم عن المسح على الكفين: خفي اصله على كثير من السلف والخلف حتى انكره بعض الصحابه وطائفه من اهل المدينه، واذا علم سبب الخلاف لم يبق في الصدر شيء من المسح على الخفين. وهو هل آية المائدة معارضة للمسح على الخفين أم لا؟ وهل كان المسح قبل نزول المائدة أم بعدها؟ وقد أثبتنا بالأدلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بعد آية المائدة كما في حديث المغيرة وبريدة وجرير رضي الله تعالى عن الجميع، فزال الإشكال والحمد لله رب العالمين. وهذا ما يضرب مثالا للإجماع بعد الاختلاف. فقد يختلف الصدر الأول من عصر من العصور، ثم تجتمع كلمة هؤلاء العلماء فيما بعد، فنقول ده ايه؟ اجماع بعد الاختلاف. وهل يقع هذا؟ يقع كثيرا، ومنه ما نحن بصدده. فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تنازع في مشروعية المسح، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينازع في مشروعية المسح، ومالك رحمه الله تعالى كان ينازع في مشروعية المسح في الحضر. هذا كله فين؟ لكن بعد اجتماع الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين أصبح المسح على الخفين شعار لأهل السنة رحمهم الله تعالى. هنا شيخ الإسلام بيقول خلاص طالما عرفنا سبب الخلاف وإن هو ما من أحد إلا وتعزب عنه سنة، ونظرنا فوجدنا إن الآية المصرحة بوجوب الغسل سابقة على الأحاديث التي فيها المسح، فالغسل مشروع والمسح أيضا مشروع. وذكر ثلاثة أحاديث كلها تدل على المسح على الخفين، وكلها مذكورة بعد نزول المائدة التي أو نزول آية الوضوء التي في المائدة، والتي يتعلق بها من قال بوجوب الغسل أو بالمسح على القدمين. حديث جرير بن عبد الله البجلي وده أصرحها، وحديث المغيرة بن شعبة، وحديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عن الجميع. أما حديث جرير ففي الصحيحين، ولست أدري لماذا لم يذكره المصنف، يعني ذكر حديثا ليس متفقا عليه وغفل عن هذا الحديث المتفق عليه. نص الحديث المفروض تضيفوه، نحن نقول ايه؟ أدلة الأحكام مما اتفق عليه شيخين، ضيفوا هذا الحديث. وفيه في الحديث: بال جرير رضي الله تعالى عنه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان نعم. طيب، بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، قال إبراهيم إذن ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت، وده محل الشاهد، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. هذا لفظ مسلم رحمه الله، وفي رواية أنه سئل من المسؤول؟ جرير، هل مسح صلى الله عليه وسلم قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: وهل كان إسلامي إلا بعد نزول المائدة؟ أي فما أرويه واقع بعد إسلامي. وفي رواية لأحمد من طريق مجاهد عنه رضي الله تعالى عنه قال: أنا أسلمت بعدما أنزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلم. بدأ إيه؟ واضح وصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد نزول سورة المائدة وفيها الأمر بالغسل، فدل ذلك على مشروعية المسح على الكفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله بتأويل كلام الله جل وعلا. وحديث المغيرة في بعض رواياته أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، وهي متأخرة بالإجماع عن نزول سورة المائدة. أنا ذكرت لكم أن الشارح لما أتى في فوائد الحديث بأن المسح كان في غزوة تبوك لها إيه؟ فائدة، هي الفائدة التي معنا أن المسح وقع بعد نزول المائدة. وحديث بريدة الأسلمي، وحديث بريدة الأسلمي رواه مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر، ونزول المائدة قبل الفتح قولا واحدا. ومن أحاديث الواردة في المسح ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن ابن عمر رضي الله عنهما سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. إذا كان ابن عمر نفسه ما كان يعرف هذه السن. وروى أيضا البخاري عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. وفي صحيح مسلم عن بلال رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وبالجملة في الأحاديث في المسح على الخفين بلغت مبلغ التواتر، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي منه شيء، فيه 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقفوا. وقال ابن عبد البر: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو 40 من الصحابة، وأنه استفاض وتواتر. قال ابن الملقن: وبلغتهم في تخريج أحاديث الرافعي إلى 80 صحابيا فاستفده منه فإنه من المهمات. يعني لما حب يخرج حديث المسح على الخفين ذكروا من طريق كم صحابي؟ 80 صحابي. نعم طبعا، لكن لا يلزم أن يكون كل الطرق إيه؟ صحيح. نعم، وهذا اللي يمكن الجمع، أنه هو صح من طريق 40 وورد من طريق إيه؟ 80. نعم. قال ابن المنذر: روينا عن الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الكفين. وقال ابن عبد البر: وفيه، أي في هذا الحديث الذي معنا حديث المغيرة، الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الكفين لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر، لا خلاف بينهم في ذلك. وقال ابن دقيق: جواز المسح على الكفين عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لأهل السنة وعد إنكاره شعارا لأهل البدع. قال الشارح: والمسح يكون مرة واحدة، إلى آخر ما ذكر فيه بيان صفة المسح في المسح. فقيل يجب استيعاب أعلى الخف بالمسح، وهو مذهب المالكية، يعني يمسح كل ظاهر الخف. ومذهب الشافعية يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم المسح في محل الفرض، وبه قال سفيان، وهو مذهب داود الظاهري ورجحه ابن حزم. ومذهب الحنابلة يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف. ومذهب الحنفية إن مسح بثلاثة أصابع أجزأ. وأصل القول بمسح ظاهر الخفين حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه، رواه أبو داود وغيره. وفي لفظ: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. لكن على كل الظاهر أم على أكثر الظاهر؟ يعني هل يلزم استيعاب ظاهر الخف أم أكثر هذا الظاهر؟ في حديث المغيرة عند أحمد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين، لكن في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد وفيه ضعف. وصح عن أيوب أنه قال: رأيت الحسن بال ثم توضأ فمسح على خفيه مسحة واحدة على ظهورهما. والراجح والله أعلم هو القول بأن الواجب أكثر ظاهر الخف، لمشقة استيعاب الظاهر، خاصة إذا علمنا أن آلة المسح هي الأصابع وأنها تترك خطوطا على ظاهر الخف، فكان أكثره قائما مقام استيعاب ظاهره. لأن كما سيأتي إن شاء الله من صفة المسح أنه يمسح طولا هكذا، يعني يبدأ يضع أصابع القدمين على أصابع الرجلين في الخف طبعا، ثم يمضي بهما إلى ساقه. لا شك أن طبعا الأصابع ليست كلها كالراحة، الراحة مستوية، فلو مسح بالراحة هيعمل إيه؟ ممكن يستوعب، لكن لما يمسح بالأصابع لابد أن فيه في خطوط، وطالما في خطوط يبقى فيه مسافات لم يصلها الماء. زد على ذلك أنه ممكن تكون القدم أعرض من اليد، ولم يذكر أنه مسح أكثر من مرة كما سيأتي. فالقول باستيعاب ظاهر الخف في مشقة بالغة. وهل المسح على الخفين إلا لرفع المشقة؟ وأيضا يستلزم القول بالمسح على كل ظاهر الخف أنه يكرر الايه؟ يكرر المسح. وهل تكرار المسح يصلح مع كونه مسحا؟ إذن القول بأنه يكفيه أن يمسح أكثر ظاهر الخف هو القول الايه؟ الصحيح. نعم. وهل يمسح؟ يقول: لماذا لم نأخذ بقول الشافعي اللي هو يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم المسح؟ نقول: لأن لو مسحت بصبع واحد فقد مسحت، لو مسحت صمتي يبقى وقع المسح. فهنا فارق بين الكثرة والقل. أنا الآن لو عملت كده ممكن تقول مسح على جبهته ولا لا؟ ولو عملت كده وكده كل مسح، طب احنا عايزين تحديد. هنا نقول الحكم للغالب، فاذا غلب علي فعل كذا اقول ايه؟ يعني مثلا الرجل الذي يغلب على حاله الصدق نقول عليه صادق، واللي يغلب عليه الكذب نقول عليه ايه؟ فالحكم للغالب. فانا لما اكون مسحت غالب الخف يبقى تحقق معنى الايه؟ معنى المسح. وهل يمسح أسفل الخف مع ظاهره أم لا؟ أو هل يمسح أسفل الخف مع ظاهره أم لا؟ احنا قلنا الوقت اللي يجزئ. هل يجوز بقى أنه يجمع مع مسح الظاهر مسح الباطن؟ هذه فيها خلاف. الراجح أنه يكتفي بمسح الظاهر فقط، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وخالف الشافعية والمالكية فقالوا يمسح الظاهر والباطن، بل قال مالك رحمه الله إن مسح الأعلى فقط وصلى يعيد الصلاة ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت أجزأه. ولعل مستند هؤلاء ما رواه أحمد عن الوليد بن مسلم عن ثور عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله تعالى عنه أن صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه، إلا أنه حديث ضعيف فيه أكثر من علة، أولها عن عنة الوليد بن مسلم وهو يدلس ويسوي، فلا بد أن يصرح بالتحديث على الأقل في طبقتين شيخه وشيخ نعم وهذا لم يحدث. الثانية أن ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء بن حيوة، فيها انقطاع. الثالث تفرد الوليد بوصله، وخالفه الإمام الحبر العلم الثقة عبد الله بن المبارك، وكفى به مخالفا يعني فرواه عن كاتب المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، والحديث ضعفه أحمد وأبو حاتم والبخاري وأبو داود والدارقطني وغيره، يعني لا يصلح الاحتجاج بالمرة يعني. لكن روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يمسح عليهما مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما، وقد أهرق قبل ذلك الماء تبول يعني، فتوضأ هكذا لجنازة دعي إليها. ويجاب عن هذا بأن الأثر موقوف مخالف لما هو مرفوع، فلا يقبل، خاصة وأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينازع في أصل الإيه؟ المسح. نعم. فالقول الصحيح المتعين هو أنه لا يمسح إلا الظاهر فقط. طبعا هذه عبادة، والأصل في العبادات الإيه؟ المنع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب المصير إليه، ولا يقال ماذا يضيرنا أن نمسح على الباطل، يضيرنا أننا فعلنا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي وأصحابه. وإذا كان الأمر كذلك فهل يبدأ بالرجل اليمنى أم يمسحهما معا، وما حكم تكرار المسح؟ يعني هل يمسح رجل رجل واحدة بعد الثانية أم يمسحهما معا؟ مذهب الحنفية يمسح الخفين معا، بحيث يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن، وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر، ويمدهما جميعا إلى الساق، يعني هكذا اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، ويمسح طولا هكذا، وهو قول في مذهب الحنابلة. وقيل استحب تقديم اليمنى على اليسرى، وهو قول في مذهب الحنابلة. واستدل الحنفية بحديثين، أحدهما صريح غير صحيح، والثاني صحيح غير صريح. وقاسوا المسح على الخفين على مسح الأذنين. أما الحديث الصريح فهو ما رواه ابن أبي شيبة عن المغيرة رضي الله عنه قال رأيت رسول صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. وطبعا صريح تماما يعني، ولكن غير صحيح. وأما الصحيح فحديث الباب حديث المغيرة، قالوا فيه أن قوله فمسح عليهما، قول المغيرة فمسح عليهما، ولم يقل بدأ باليمنى، ولو كان مشروعا لنقلت هذه الصفة. وأجيب بأن الحديث مجمل غير مبين، وليس صريحا في التيامن ولا في عدمه. يعني هو المغيرة رضي الله تعالى عنه ما قصد أنه يبين صفة الايه؟ صفة المسح، وإنما قال مسح عليهما، فيبقى المسح على إطلاقه. أما صفة المسح ايه؟ هل مرة واحدة ولا أكثر من مرة؟ هل مسح طولا أم مسح عرضا؟ هل قدم إحدى القدمين على الأخرى أم مسحهما معا؟ كل هذا ليس فيه بيان، يبقى يبقى المجمل على إجماله. نعم. ومن استحب تقديم اليمنى قال إن المسح بدل الغسل، والبدل له حكم. طيب المبدل، فكما يشرع تقديم اليمنى في الغسل فكذلك هو في المسح لا سيما وأنه لم يأتي نص صريحا في مسح الرجلين معا. وهذا الاختلاف إنما هو في الاستحباب، أما في الإجزاء فسواء هذا وذاك. نتكلم الآن أيهما أفضل، أنه يمسح قدم قدم أم يمسحهما معا، وسواء فعل هذا أو فعل ذاك فإيه يجزئه. لما احنا نتكلم فين في أيهما أفضل، حتى قال الشافعي في الأم: وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضه أجزأه. وقال أحمد: كيفما فعله فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين. وقال الصنعاني: لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه إلا حديث علي في بيان المسح، والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف لغة أجزأه. والراجح أنه لا يشرع تكرار المسح إذ لم ينقل تكرار المسح لا قولا ولا فعلا، وليس في الأحاديث إلا أنه مسح على كفيه، وهذا يسبق عليه بفعله مرة واحدة. ثم إن تكرار المسح يحوله من مسح إلى غسل، وكل شيء فرضه المسح فشأنه التخفيف الذي يناقض التكرار. ولا يقال إن المسح بدل عن الغسل، فإذا كانت القدم تغسل ثلاثا فيستحب التثليث في المسح، لأن البدل له حكم المبدل، لأن هذا قياس في مقابل النص فلا يصح. ثم إن التيمم بدل عن الوضوء ولا يشرع فيه التثليث، فالبدل له حكم المبدل في الحكم لا في الصفة. هذه مهمة جدا، لأن يعني الكثير من الناس يدندن حولها، يقول لك إيه إن ده بدل عن ده يبقى ياخد إيه كل أحكام. لا، هو بدل عنه في الحكم فقط، أما في الصفة نقول إيه، نقول إن التيمم يكون مقام الوضوء، يعني إيه تصح به الصلاة ويصح به قراءة القرآن ودخول المسجد وكذا، يعني ياخد حكم الوضوء. لكن صفته إيه؟ لا يرفع أن أقول إن الوضوء تغسل فيه اليدين إلى المرفقين يبقى أيضا التيمم تمسح اليدين إلى المرفقين. لا، نقول البدل يأخذ حكم المبدل في الحكم لا في الصفة.